لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في المقام الأول من البحث، وهو أن الله سبحانه وتعالى هل هو بسيط أو أنه مركب. قلنا بأن البحث عن بساطته وتركبه يستلزم البحث عن أقسام التركيب أولا، وبينا أقسام التركيب فيما سبق، ثم بدأنا باستعراض واحدة واحدة من تلك الأقسام لنرى أن الله سبحانه وتعالى بسيط من حيث من تلك الجهة أو لا. انتهينا بحمد الله تعالى من القسم الأول من التركيب، وهو التركيب من المادة والصورة الخارجية، وتبين لنا أيضا بأنه ليس مركبا من الجنس والفصل العقلي، وهذا هو القسم الثاني من التركيب. القسم الثالث من التركيب الذي أشرنا إلى عنوانه فيما سبق، وهو التركيب من المادة والصورة العقلية لا من المادة والصورة الخارجية. قلنا وهذا التركيب إنما يتصور في البسائط الخارجية كالأعراض، فإنها بسائط خارجية، والموجودات المجردة كالعقول فإنها بسائط خارجية. بينا بأن العقل عندما يأتي إلى هذه البسائط الخارجية ويأخذ عنها صورة وماهية في الذهن، يجد أن هذه الماهية للموجود البسيط خارجا، يجد أنه يمكن تحليله إلى ما به الاشتراك وما به الامتياز، إلى مشتركات وإلى مميزات مختصات. تلك المشتركات يجعلها بمنزلة الجنس، وتلك المختصات يجعلها بمنزلة الفاصل، فيأخذ جنسا وفصلا من هذه البسائط الخارجية، ولكن ليست هي جنس وفاصل حقيقة، بل هي بمنزلة الجنس والفاصل كما حققناه في محله في بداية الحكمة ونهاية الحكمة. المهم أن هذه البسائط الخارجية عندما تأتي إلى الذهن، يجد العقل أن هذه الماهيات مشتركة مع غيرها، وفيها مختصات تتميز بها عن غيرها. تلك المشتركات تسمى الأجناس، وتلك المختصات تسمى الفصول. فإذا لحظها العقل بشرط لا تكون مواد وصور عقلية لا مواد وصور خارجية. إذا تتذكرون، نحن في القسم الأول من المادة والصورة أخذنا الجنس والفاصل من المادة والصورة المأخوذتين من الواقع الخارجي، لأنه في الواقع الخارجي كانت توجد عندنا مادة وصورة، فأخذنا منهما مادة وصورة وهي بشرط لا، ثم اعتبرناهما لا بشرط فصارت أجناس وفصول. ولكن هنا المادة والصورة غير مأخوذتين من الواقع الخارجي، وإنما هي بحسب اعتبار العاقل، لأن المفروض في الواقع الخارجي نحن لا توجد عندنا مادة وصورة. ومن هنا سميت هذه المواد والصور بأنها مواد وصور عقلية. لماذا عقلية؟ باعتبار أنها لم تؤخذ من الواقع الخارجي مباشرة، وإنما اعتبرت بلحاظ العقل من قبل العقل. هذا القسم الثالث من التركيب، وهو التركيب من المادة والصورة العقلية. فهل تجري في الواجب؟ هل أن الله سبحانه وتعالى مركب بهذا النحو من التركيب أو لا؟ يعني هل أن الله سبحانه وتعالى وإن كان بسيطا من حيث المادة والصورة الخارجية، يعني لا مادة ولا صورة له خارجية، ولكن هل هو بسيط من حيث العقل والتحليل العقلي أو ليس بسيط من هذه الجهة؟ وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بأن الله هل له مادة وصورة عقلية أو ليس له مادة وصورة عقلية. لعل الله سبحانه وتعالى بسيط بحسب الخارج، ولكنه مركب من المادة والصورة الذهنية بحسب العقل وبحسب التحليل العقلي. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أيضا ليس مركب من المادة والصورة العقلية. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا أن المادة والصورة العقلية تؤخذ من الجنس والفاصل، يعني مما به الاشتراك وما به الامتياز، يعني المختصات والمشتركات. الآن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هل أن الله يشارك غيره في حقيقته أو لا يشارك غيره في حقيقته؟ تبين فيما سبق عند قول الماتن والمثل، يعني ونفي المثل، تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يشارك الغير في حقيقته وماهيته، يعني لا يوجد هناك مشترك بينه وبين غيره. فإذا لم يكن هناك مشترك فلا معنى لأن يكون هناك مختص، لأن المختص فرع المشترك، لأن الفصل فرع الجنس، وما لا جنس له لا فصل له. لماذا؟ لأنه نحن إنما نحتاج إلى الفاصل حتى يميز لنا المشترك الذي هو الجنس، أما ما لا جنس له فلا يكون له فصل أيضا. وهذا برهانه تقدم عندما قال الماتن ونفي المثل أيضا، أن الله سبحانه وتعالى لا مشارك له في حقيقته، يعني لا يوجد هناك ما به يشترك مع غيره، إذا لا يوجد هناك ما به يميزه عن غيره. فإذا لم يكن له مشترك فليس له مختص، وإذا لم يكن له لا مشترك ولا مختص، يعني لا جنس له ولا فصل له، وما لا جنس له ولا فصل له لا مادة ولا صورة عقلية له، لأن المادة والصورة العقلية هما الجنس والفاصل، ولكن بشرط لا كما تقدم بيانه. إذن إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من المادة والصورة الخارجية، ولا من الجنس والفاصل، ولا من المادة والصورة العقلية. وهذه أقسام ثلاثة كلها مرتبطة بالماهيات، يعني الماهيات المركبة إما أن تكون مركبة في الخارج فتكون مركبة في الذهن، وإما أن تكون بسيطة في الخارج ومركبة في الذهن كالأعراض، فإنها بسيطة في الخارج ولكنها مركبة في الذهن ولا عكس. يعني لا يعقل أن يكون الشيء بسيطا في الذهن ولكن مركبا في الواقع الخارجي. إذن نحن لو جئنا إلى أنواع الماهيات نجد أن أقسامها الماهيات المركبة نجد إما مركبة في الخارج والذهن وإما مركبة في الذهن دون الخارج. هذه المركبة ماهيات المركبة. الماهيات المركبة لا تخرج عن أحد هذين القسمين، هي إما مركبة في الخارج فتكون مركبة في الذهن جزما، وإما أن تكون بسيطة في الخارج ومركبة في الذهن، ولا عكس أن تكون بسيطة في الذهن ومركبة في الخارج. مرادنا من البساطة والتركيب يعني التحليل إلى الأجناس والفصول. خب إذا تبين أن الماهيات المركبة لها أحد هذين القسمين، إذن من خلال هذا النفي، من خلال نفي هذه الأقسام الثلاثة من التركيب، يظهر لنا برهان جيد، وهو أن الله لا ماهية مركبة له. لماذا؟ لأن الماهية المركبة إما مركبة في الخارج والذهن أو مركبة في الذهن دون الخارج، والله سبحانه وتعالى لا هو مركب في الخارج ولا هو مركب في الذهن، إذن لا ماهية مركبة له. إذن هذا برهان من البراهين التي نثبت بها نفي التركيب الخامس، وهو أن الواجب مركب من ماهية ووجود. البرهان الأول لبيان أن الله ليس مركب من ماهية ووجود هو ماذا؟ هو نفي هذه الأقسام الثلاثة من التركيب، المادة والصورة الخارجية الجنس والفاص، المادة والصورة العقلية. ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أنه لعل الله سبحانه وتعالى له ماهية ولكنه ليست ماهية مركبة بل ماهية بسيطة، فلا تحتاج لا إلى مادة ولا صورة ولا إلى جنس وفاص ولا إلى مادة وصورة عقلية، لأن هذه كلها كانت أقسام الماهيات المركبة. أما الماهية البسيطة فلم تنس بهذا الدليل. ومن هنا إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى القسم الخامس من أقسام التركيب، وهو التركيب من الماهية والوجود، لا بد أن نستأنف برهانا جديدا لنفي الماهية، أعم من أن تكون مركبة أو أن تكون بسيطة. إذن إلى هنا بحمد الله انتهينا من هذه الأقسام الثلاثة من التركيب، وتبين أن الله سبحانه وتعالى ليس مركب بل هو بسيط في قبال التركيب من المادة والصورة الخارجية، بسيط في قبال المركب من الجنس والفصل، بسيط في قبال المركب من المادة والصورة العقلية. ولكن هذه كلها لو فرضنا أن الأجزاء كانت أجزاء بالفعل، أما لو كانت تلك الأجزاء أجزاء بالقوة ولكن الموجود واحد بالفعل ليس مركبا بالفعل، هذه البراهين لا تفي لنفي ذلك النوع من التركيب. وهذا هو القسم الرابع من أقسام التركيب، وهو التركيب من الأجزاء المقدارية. فإن التركيب من الأجزاء المقدارية ليست هذه الأجزاء موجودة بالفعل، بل هذه الأجزاء موجودة بالقوة لا بالفعل. وهذه البراهين التي أقمناها لنفي التركيب إنما كانت تنفي التركيب بالفعل، كانت تنفي الأجزاء بالفعل ولم تكن تنفي الأجزاء بالقوة. خب كيف ننفي الأجزاء بالقوة عن الله سبحانه وتعالى؟ أساسا هذا السؤال أولا يطرح قبل أن ننفي،